بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. من جملة أساسيات رسالات السماء أن تجمع الإنسانية على نهج واحد. الناس قطعا إذا تركوا أهواءهم كانوا على أهواء شتى، وبالتالي كانوا جبهات شتى، وإذا كانوا جبهات شتى تفرقت كلمتهم، ضعفت همتهم، ضعف كيانهم، انتشر الصراع والنزاع بينهم، كثرت المشاكل، كثرت الجرائم، كثرت الحروب إلى آخره. يعني تنزع السعادة من وسط الإنسانية. إنسان الله خلقه حتى يسعد بشريعة، لكن إذا طبقها سعادة الشريعة ما يمكن أن تلتمس إلا بأن تجمع الأمة على صعيد واحد. فإذا صار الدين أديانا وصارت الملة الواحدة مللا، حينئذ فقد الدين مزيته. ولهذا يقول الحق تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كناية عن ذهاب القوة وكسر الشوكة. الأمة التي يشتد فيها النزاع حتما تكسر شوكتها، أو يسهل كسر شوكتها، يستخف بها عدوها. وحينما تقف الأمة وقفة رجل واحد يحسب لها حساب آخر، حتى لو لم تخض غمار المعركة أو المواجهة هي محسوب لها حساب تهابها الأمم. يعني أشبه بأمة من الأمم معلوم أنه عندها أسلحة فتاكة ضخمة لا تطاول. أي نوع من الأسلحة الفتاكة؟ إذا عرف أن هذه الأمة تمتلك هكذا قدرات عسكرية متفوقة يهابها الجميع. والعكس بالعكس، إذا عرف أن ما عندها شيء قطعا راح تستضعف، راح يستهان بها. فلهذا تشمل الجسارة عليها، الجرأة عليها، التعدي على حدودها، على نواميسها، قيمها. الله عز وجل أراد لهذه الأمة أن تكون منيعة أمام الأمم الأخرى، ولكي تكون منيعة لابد أن تكون لها عقيدة ذات منع من جانب، وثانيا أن تكون مجتمعة من جانب آخر. لهذا جمع الله الأمرين في كتابه بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هناك ركيزتان: أولا لابد من عقيدة قوية، قيم رسالية قوية تشد المجتمع، لأن أنت بدون أساس فكري ما يمكن تجمع الناس. ثانيا لابد من وحدة كلمتهم. من هنا انتصر من انتصر من أهل الإسلام فيما مضى بهاتين المسألتين: بعدالة قضيتهم ووحدة كلمتهم، عدالة قضيتهم تعطيهم صبرا، ووحدة قضيتهم ووحدة كلمتهم تعطيهم قوة، فإذا اجتمع الصبر والقوة تحقق النصر. فمن هنا سأل رجل من الإمام الجواد عليه السلام، قال: يا ابن رسول الله، ما تقول في حديث اختلاف أمتي رحمة؟ أنا أفهم أنه إذا كان اختلافهم رحمة فتفرقهم فحينئذ اجتماعهم هل يعني أنه نقمة؟ يعني كل ما أنا أشغل فكري في هذه القاعدة ما أجد لها محملا صحيحا. اختلاف أمتي رحمة، هذا الكلام له مفهوم، مفهوم مخالفة كما يعبر عنه، أو ما إلى مفهوم؟ إذا إلى مفهوم مخالفة، مفهوم المخالفة إذا كان الاختلاف رحمة فالاجتماع نقمة، وهذا باطل قطعا. إذا ما كان إلى مفهوم مخالفة، يعني الاجتماع والاختلاف شيئان، يعني الاختلاف رحمة والاجتماع أيضا رحمة، هذا أيضا باطل. هذا من قبيل أن تقول الحنظ المر والعسل مر، أو تقول الحنظ الحلو والعسل حلو، التسوية بين الضدين أمر مستحيل، هذا شيء وذاك شيء آخر. وكلما شغلت مخي، هذا لطيف المنهج، مفروض الإنسان المسلم دائما يشغل فكره، لأن محال أن الشريعة تأمرنا بشيء يصطدم مع العقل، خاصة العقل الضروري يعبر عنه. باليوم أقرأ مقال لبعضهم كاتب أنه الأديان ما تقوم على الدليل العقلي والبرهان، الأديان تقوم على الإيمان ولا تقوم على الدليل العقلي. كيف تقوم على الإيمان ولا تقوم على الدليل العقلي؟ هو كيف يحصل الإيمان بدون أدلة عقلية وبدون براهين؟ هذه مغالطة. يعني أنا كيف عرفت الله عز وجل؟ عرفت الله عز وجل بأدلة، من هذه الأدلة وجود الكون، هذا الكون حتما قانون العلية، أن لكل معلول ممكن علة يفرض وجود علة، وهذه العلة هي العلة النهائية الكبرى المطلقة، وهي الله عز وجل. ما يمكن يكون قبل علة، لأن إذا فرضت قبل رب القبلة يأخذ نفس الحكم، لازم أيضا له رب، والثالث له رابع، والرابع له خامس. إذا امتد هذا التسلسل معناه ما ينوجد الكون، لأنه هذا معلق خلق على ذاك، وذاك معلق على ذاك، وذاك على كذا، وإلى ما لا نهاية. إذا امتدت إلى ما لا نهاية لم تقف السلسلة، معناه ما ينوجد شيء. هل أوضح لك؟ الآن عندك عمارة تريد تبنيها، فيتقدم معاملة، المدير المختص يقول أنا ما أوقع إلا يوقع فلان، فلان يقول ما أوقع إلا يوقع فلان، والثالث على الرابع، والرابع على الخامس، وتتسلسل إلى ما لا نهاية. النتيجة تنبني البناية أو ما تنبني؟ ما تنبني. فإذا افتحت عينك يوما ما شفتها مبنية، معناه أن السلسلة انقطعت، صحيح أو لا؟ قطعا وصلت إلى واحد يوقعها وما يحيلها على غيره. العقل يقضي بذلك، ما عندنا شيء بالدين يخالف العقل، أساس الدين هو العقل. وهذا المعنى لعلنا أفضنا في شرحه قبل أيام، وعلى المعدل الرسالة وعلى المعدل الإمامة، نعم توجد أشياء ما لها صلة بالدين تحمل على الدين حملا، هذا الدين منها براء. أنت تعال قدم لي شيء ديني صحيح مستحيل ما يكون إلى دليل، لا بد له من دليل وبرهان. أما تحمل على الدين أشياء لم تثبت، أو قشريات أو خرافات أو شعوذة ما لها سند وما لها أصل، لمجرد أنه تعودنا آباءنا وأجدادنا، هذه مسائل ما لها ربط بالدين، ما لها علاقة بالدين، ما يمكن جريمة أصلا تحمل على الدين، هذه ظلم للدين في الحقيقة. لا، أنت خذ للدين الأصيل، أساسيات الدين خذها ما فيها شيء، ما يقوم على أساس من العقل، دليل العقلي. أعود، فإذا هذا المنهج هو منهج لطيف. هذا السائل يسأل الإمام، يقول له: سيدي أنا كلما فكرت ما شفت محملا صالحا لهذا الحديث. قال: السبب لأنك لم تفقه معنى الاختلاف. الاختلاف في لغة العرب يقع على معنيين: مر الاختلاف في الشيء، ومر الاختلاف إلى الشيء. فرق بحرف التعدي، هذا مرة يتعدى بفي، ومرة يتعدى بماذا؟ إلى، بحسب حرف التعدي طبعا يختلف المعنى. مرة تقول فلان مثلا على سبيل المثال منصرف إلى الشيء، منصرف إلى يعني ماذا؟ يعني مقبل عليه، لكن منصرف عن الشيء يعني مدبر عنه. واضح؟ بحسب حرف التعدي. قال للإمام: أنت لم تفقه معنى الاختلاف، لأن الحديث ورد مطلق بدون حرف التعدي، لكن أنت من السياق تعرف هذا لازم يتعدى بفي أو يتعدى بإلى. شلون السياق؟ السياق فيها المحاسبة العقلائية اللي حضرتك قدمتها، أنه هذا ما يصير هذا ما يصير، إذن قطعا ما يتعدى بماذا؟ بفي. ليس المقصود اختلاف أمتي في دينها رحمة، لا، المقصود اختلاف أمتي إلى ماذا؟ إلى رسول الله. يختلفون إلى النبي، يختلفون إلى يعني راجعوه، اختلف إلى فلان يعني راوده، راح إليه بشكل منتظم يقال راوده. اختلف الاختلاف إلى المساجد مستحب، يعني الرواح والمجيء للمساجد. قال: أراد رسول الله مراجعته ومراجعة أهل العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فما ممكن، إذن الاختلاف في الدين لا يمكن أن نتصور أنه رحمة من الرحمات، بالعكس، كلما اجتمعت الكلمة على الدين وكان الرأي واحدا كلما كانت الرحمة أوضح وأعمق. لكن قد يقول قائل: كأمر عملي، رسول الله صلى الله عليه وآله غائب. طيب، على رأي الإمامية الاثنى عشرية القائلين باثنى عشر إمام، لسبب أو لآخر إمام العصر غائب. طيب، انفتح باب الاجتهاد، المجتهدون بشر، صحيح علماء، ولكنهم بشر غير معصومين، فقد يصيب وقد يخطئ. فهذا يرى أن الشيء الفلاني حلال، ذاك يراه ماذا؟ حرام. طبيعي، مقتضى البحث العلمي في أدلة الشرع أن تتعدد وجهات النظر. طبيعي، هذا نسميه عملية جراحية لا بد منها. ليش؟ لأنه أنت في ظل الغيبة، غيبة الرسول والإمام، واحدة من اثنين: إما تعطل الدين كملا، تقول خلاص الدين سقطت حجيته، وهذا قطعا باطل، نحن بالضرورة نعلم أننا مكلفون بماذا؟ بدين. وإما أن تكون المسألة فوضى، يعني كل من يعمل بالدين على هواه، هذا باطل قطعا. فإذا يتعين الأخذ بأخف الأطروحات. أخف الأطروحات ما هو؟ هو أن ترجع إلى ذوي الاختصاص. طبيعي ذوي الاختصاص تختلف آراؤهم باختلاف فهمهم، بس هذه عملية جراحية، وإلا هو بالأساس الدين رأي واحد، بس ما نقدر نعطل الدين. فالحل الأسلم أنه تجرى هذه العملية الجراحية من قبيل واحد مريض ما تقدر بالأدوية العادية تعالجه، فشو تسوي؟ تقتله؟ ما يصير. التركه؟ ما يصير. بالضبط مثل الخيارات اللي ذكرتها في مسألة الدين. فشو تسوي؟ تجري لعملية جراحية، تستأصل هذه الغدة مثلا والعياذ بالله الخبيثة، نعم، من أجل أن لا تستشري إلى الجسد بأكمله. يعني هذا عمل عقلائي. في الدين كحل استثنائي للأمة باعتبار زمن غيبة النبي صلى الله عليه وآله، والإمام عليه السلام لا بد لها من أن ترجع إلى الفقهاء المجتهدين، ولكن بشروطهم. هذه مسألة قطعا لا بد منها، وقد تحدثنا عنها مرارا من أجل تحصين المسلمين من ماذا؟ من الفوضى، وتحصينهم من الأخذ بالأهواء. ولكن رغم تعدد المدارس، قطعا هنالك أساسيات مشتركة، الأصول العامة عند المسلمين موحدة، يعني التوحيد والنبوة والمعاد لا خلاف عليها. هناك كلام بالنسبة إلى العدل، الكل يقول أن الله عادل، هذا يعتبر أصل، هذا ما يعتبر أصل. الإمامة، الكل مجمع على أنه لا بد للناس من إمام يسوسهم بالعدل، لكن هذا يقول بالنص وذلك يقول بالشورى. هذه مسائل تفصيلية. أحكام الحلال والحرام أغلبها، يعني قرابة 90% أو قل 80% موحدة. المسائل الفقهية الخلافية قليلة، والمسائل الخلافية قد تجدها بين أبناء المدرسة الواحدة عادي. يعني الآن لما يتعدد الفقهاء المقلدون، المراجع المقلدون في عصر واحد، وتتعدد تبعا لذلك عملية الرجوع والتقليد، طبيعي هؤلاء الفقهاء قد يتفقون وقد يختلفون في بعض المسائل. فالاختلاف في المسائل الفقهية مسألة موجودة حتى بين أبناء المدرسة الواحدة. الإسلام كقاعدة، رسول الله صلى الله عليه وآله، القرآن الكريم، أهل البيت عليهم السلام جميعا حثونا على أن نتفق على ما اتفقنا عليه، وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا هو دأب النبي صلى الله عليه وآله، وهذا دأب الأئمة الأطهار عليهم السلام. يعني أمير المؤمنين عليه السلام وهو رائد الوحدة الإسلامية بين المسلمين، الإمام علي عليه السلام، رغم علمه بأنه الأولى بالأمر، ولكنه عليه السلام قال: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها حيف إلا علي خاصة. وكذلك نهج سائر الأئمة عليهم السلام، اندمجوا وانسجموا مع ذلك المجتمع أيما انسجام، وضربوا المثل الأعلى للوحدة فيما بين المسلمين. لماذا؟ لأنه عندنا أشياء أهم وأعظم، هنالك قواسم مشتركة كبرى، هنالك تحديات وتهديدات تهم الجميع، هنالك مصير مشترك. فبالتالي لا بد أن نقف في خندق واحد ونكون يدا واحدة. من هنا نقل عن الإمام سلام الله عليه، لعله الإمام الحسن عليه السلام، أنه حينما تهدد ابن الأصفر ملك الروم، تهدد بلاد المسلمين، قال: لو فعلها لنصرت أهل الشام على ابن الأصفر. ليش؟ لأن هذا ابن الأصفر يريد ماذا؟ هدم الدولة الإسلامية، هذا يريد يقضي على المسلمين، يريد يقضي على الإسلام. صحيح صاحب الشام خصمي، لكن أنا إذا وصلت القضية إلى بيضة الإسلام فعلي أن أنتصر لبيضة الإسلام. هكذا علمنا أهل البيت. القرآن الكريم يقول في تأسيس هذه القاعدة: وإن أمتكم، وإن هذه أمتكم، أمة واحدة. رغم تعدد الآراء والمواقف والأفهام والأمزجة، ولكن يقول هذه الأمة في قواسمها العقائدية، في مشتركاتها، في التحديات التي تستهدفها هي واحدة، فقفوا صفا واحدا. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، من هنا فرض أن المسلمين نفس واحدة تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم. ما أعظم الإسلام! تعرف إيش هذا؟ قانون دولي خاص يسعى بذمتهم أدناهم، هذا بند من بنود القانون الدولي الخاص. يعني إذا الدولة أمنت رجلا مشركا أعطته الأمان، حتما هذا دمه محفوظ، ماله محفوظ، عرضه محفوظ، وإن كان مشركا، وإن لم يكن ذميا كان وثنيا أفرض أو ما شاكل، هذا إذا أعطي الأمان يعيش مواطن عادي، ليس لأحد أن يتعدى عليه أبدا. أحيانا لا، يسعى بذمتهم أدناهم، يعني واحد من المسلمين يقول لشخص من خارج الدولة الإسلامية ادخل في أماني، إذا قال ادخل في أماني وثبت ذلك بشكل قانوني بالفعل هو هالشكل أعطاه الأمان، فحينئذ ينفذ أمانه على الدولة على الحاكم، لا يسع الحاكم أن يرد جواره، لا بد أن يقبل جواره، هذا أجرته فيجب أن يحترم جواره حتى لو كان من عرض الناس من عامة الناس. يسعى بذمتهم أدناهم، أقل واحد يستطيع يجير ماذا؟ أي واحد. وينفذ إجارته تنفذ على الحاكم العام. الإسلام شريعة قانون وشريعة إنسانية، لاحظ، وتسوية بين المسلمين، ما فرق بعد بين مسلم ومسلم أبدا. المسلمون تتكافأ دماؤهم أموالهم أعراضهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. ووقف صلى الله عليه وآله في منى وخطب في المسلمين. ليش اختار منى وفي يوم العيد، في ذلك اليوم العظيم وذلك الجمع العظيم، وقف حيث يجتمع مسلمون من كل حدب وصوب، وقال أنتم في أي يوم أتدرون؟ قالوا في أعظم يوم. وفي أي شهر؟ قالوا في شهر عظيم. وفي أي بلد؟ قالوا في بلد عظيم، الحرم الشريف بمفهوم الواسع. قال أما إن حرمته دمائكم وأموالكم وأعراضكم على بعضكم البعض كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم رفع رأسه نحو السماء قال اللهم اشهد أني قد بلغت. يصل إلى الكعبة، لاحظ المسلمون صوب الرسول يفكر بأمر آخر، يريد ينبههم إلى أنه أنت لا تنشغل فقط تهرول وتأدي مناسك لاهيا عن أهدافها ودروسها، أنت أخذ الدروس. وقف عند الكعبة قال ما أعظمك وأعظم حرمتك وما أطيبك وأعظم طيبك، ألا وإن المؤمن أعظم حرمة منك، دمه وماله وعرضه، وأن لا يظن به إلا خير. الله أكبر، حتى هالخصلة ذكرها الرسول لأهميتها، جعلها مع الدم والمال والعرض. دمه حرام، ماله حرام، عرضه حرام، أن تسيء به الظن حرام. عجيب، حطها في مصاف الدم والعرض والمال، لأن السمعة الكرامة حياة. لاحظ مريم لما طعنت في شرفها قالت ماذا؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فحرام دمه وماله وعرضه، وأن يظن به ظن الشوء، هذا أيضا حرام، فلا تظنن به إلا خيرا. يأتي الإمام الصادق عليه السلام، يدخل عليه رجل قال له سيدي ما هو أشد الأعمال؟ الأعمال كثيرة لكن أشدها، لأن أنا أدري أنه أعظمها أجرا أشدها، طيب ما هو أشدها؟ قال أشدها ثلاثة، يقول كنت أتصور، يقول لي مثلا كثرة الصوم، كثرة الصلاة، كثرة الزكاة. قال أشدها ثلاثة، احفظها. أولا أن تنصف الناس من نفسك، يعني تحكم على نفسك لغيرك، هذه كبيرة. هنا الأنانية تقف، وحب الدنيا يقف، والعصبية تقف. كم قضية تقف حتى تحكم على نفسك؟ 50 حاجز لازم تقتحمه إلى أن تحكم على نفسك. عملية، عملية صعبة. قال أول شيء هذا أن تنصف الناس، تنصف أخاك من نفسك. ثانيا مواساة إخوانك في السراء والضراء، هذا عند الشدة تقف له، لا فقط عند الرخاء أو حينما تكون الأمور ميسورة أو أن تتوخى منه مصلحة اجتماعية، تجارية، مادية، معنوية، ثم الدعم والساعدة. لا، لله هو هذا أفضل الأعمال، لأن هذا بجهاد للنفس. كثير من الناس لما يريد يمد إيده بعون يفكر أنه أنا إشئلي بها هذه بالمستقبل. لا، فكر بالمستقبل الأخروي. هو هذا العمل قد أعمالك كلها ما تنقبل إلا هذا، لأن ذاك أعطيت لدنيا تبخرت الدنيا ومن فيها وما فيها، ابنيت المكان الفلاني أو البناية الفلانية، هذه حصدت من ورائها سمعة، وأنه من المحسنين، وأنه جزاه الله خير، وأبها واحترام وكذا كذا. مثلا أفرض وقفت الموقف الفلاني فحصدت جزاء دنيوي، لكن هذا فرد إنسان لا لك مصلحة عنده، لا تحصل اسم ورسم من وراه، لا تحصل مدح، لا تحصل أموال، وما حد يدري ولا إلا الله. هذا هو هذا سوي بالضبط، هو هذا سوي، هذا الذي يثقل الميزان يوم القيامة. البقية قد كل ما له قيمة عند الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بعد والعظمة وين؟ إنما نطعمكم قبل هذا ويطعمون الطعام على حبه. الضمير مر للمال، يعني نفسهم تشتهي ويؤثرون. مرة ما تشتهي من باب أنه ليش يظل يتلف، خلنا نطيل الفقير، صار زحمة عليك، وهذا يعني النوع من الكرم. هذا على كل حال شو تعبر عنه عبر. ومرة لا، النفس تشتهي يقدم غيره، ومرة الضمير على حبه يعود لله. ويطعمون الطعام على حب الله، خالص لله، هذا هو المهم. الله عز وجل بعد ذلك حينما يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما، نريد ندفع شر ذاك اليوم، الدنيا يومين ثلاثة عشرة عشرين، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. هناك يوم الخلود، في ذلك اليوم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. طيب، إذن الإمام عليه السلام يقول المواساة، خاصة تواسي هكذا مواساة، هذا أيضا شديد على النفس. ثالثا ذكر الله على كل حال. قال سيدي سهلة هذه، أنا يوميا لازم السبحة وهي أسب. قال لا ليس المقصود هذا. ذكر الله، أن تريد نفسك أن تهجم على شهوة فتذكر الله فترتدع، هذا ذكر الله. ذكر الله يعني ماذا؟ أن ترتدع عند الإقدام على محرم، وأن تندفع نحو الواجب. إذا نفسك الأمارة بالسوء منعتك من واجب، تذكر الله فتندفع، وإذا دفعتك إلى محرم تذكر الله فترتدع. هذا مقصود ذكر الله على كل حال، هو هذا المعنى. قال هذه أشد الأعمال. إذا هالثلاثة سويتها نعم فأنت على خير وإلى خير. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. طبيعي الرب مشتق هذا اللفظ من التربية، أن الله عز وجل لم يخلق الإنسان فقط، خلقه ورباه وأعده، أعد إعداد بيولوجي كما يعبرون عنه، وفسيولوجي كما يعبرون عنه، وسيكولوجي كما يعبرون عنه، مادي عضوي ووظيفي ونفسي أعد لهذا الإنسان، وزود بالعقل وأعطاه الإمكانات وجهزه بالاختيار لاختيار هذه الصفة التي تميز بها الإنسان، والجن بنسبة معينة زين، بس الإنسان الله أعطاه الاختيار، يعني بوسعه أن يعمل وأن لا يعمل. الملائكة ما عندهم هذا، الملائكة مسخرون، ما عنده خيار أن يعصي، مسخر مثل الشمس. الشمس لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. الإنسان مختار، هذا الاختيار إلى جانب العقل، وأعطاه الرسالة، جاء الرسول يحمل كتابا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخره، أعد لهذا الإنسان إعداد كامل وأتم عليه الحجة، بقى على هذا الإنسان أن يتقي، يتقي الله عز وجل. قسم يصور أن التقوى بأن يظهر بمظهر يكشف عن التقوى، يعني المظاهر والأشكال التي تكشف عن التقوى. الشكل الجيد، الشكل الملتزم جيد ما ينكر، إنسان يكون عنده شكل جيد، هندام جيد، سمت جيد، نعم، يحافظ على مظاهر الدينية، أشكال شعائر مراسيم الدينية جيد، لكن المهم هو الجوهر، المهم هو المضمون. قال صلى الله عليه وآله: الدين المعاملة، الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين. الدين النصيحة، ليس الدين مجرد لقلقة لسان، كما عبر الحسين عليه السلام، قال: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. لا، الدين قبل كل شيء معاملة صحيحة، معاملة تتقي الله فيها. أنت تصلي لتتقي الله، تصوم لتتقي الله، وخاصة في عباد الله. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام: بني اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فأحبب له ما تحب لها، واكره له ما تكره لها، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، ولا تظلم كما تحب أن لا تظلم، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك. قسم الفعل القبيح إذا هو يسوي لا زين هذا، لكن إذا غيره يسوي لا، هذا من الذين كفروا. شايف؟ يقول له: واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارضى من الناس لنفسك ما ترضاه لهم من نفسك. أحيانا هو يرضى للناس بالدون بالقليل، لكن إذا وصلت إليه لا، هو لازم يعطى القدح المعلى، لازم يكون له امتيازات خاصة ماديا ومعنويا. لا أبدا، المفروض كلكم لآدم وآدم من تراب. فتقوى الله سلوك صالح، أخلاق فاضلة، احترام للغير، أن يأمن المؤمنون من يدك ولسانك. الدين قبل كل شيء هو هذا، وهذا ما يحصل إلا إذا دخل الإيمان إلى القلب، إذا بقى خارج مجرد لقلقة لسان. الخوارج عبر عنهم الإمام عليه السلام، قال: يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يعني حد لهنا ويروح ما ينفذ إلى القلب. لا، ولهذا الله لما يذكر الشعائر يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمتى ما الشعائر منحتك تقوى، أشعرت بعد محرم مثلا أو بعد الحج أو بعد رمضان، بعد أي موسم دين أشعرت أنت تقواك نسبتها علت ارتفعت، اعرف أنه إحياءك للشعائر كان في محله، وإلا كان لهوا ولعبا. وما أكثر اللاهين بالشعائر واللاعبين بالشعائر والذين يسيئون أحيانا للذكرى بواسطة بعض الممارسات التي تشوه سمعتها. فالحاصل يقول وأنا ربكم فاتقون. فماذا كان رد فعلهم؟ يقول فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. هناك قراءة زبر وقراءة زبر. زبر جمع زبور، كتبا، يعني بدل كتاب واحد جعلوا الدين كتبا، يعني مزقوه عددوه. ومر المقصود على القراءة الثانية زبرا مثل زمرا وزنا ومعنا، يعني ماذا؟ زمرة زمرة، جماعة جماعة. ثم أوضح هذا بعبارة فصيحة صريحة، قال كل حزب بما لديهم فرحون. لماذا اختار هذه اللفظة؟ لأن هذه اللفظة تقوم على التعصب، والتعصب شيء مقيت، أحيانا تتحول العصبية الحزبية إلى صنم يعبد من دون الله، هذا يبرمج وينقفل، يبرمج وينقفل، خلاص بعد ما يقبل من أي شخص آخر نهائيا. هذا حتما مشكل من الناحية الشرعية. لماذا؟ لأنه أولا أنت الله أعطاك مقاييس، لازم ما تعمل بشيء إلا وفق المقاييس الشرعية. حينما يأتيك الأمر من الجهة الكذائية لازم تنظر هذه موافقة للشارع مخالفة للشارع. يقول صلى الله عليه وآله من أصغى لشيء فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. هذا التعصب اللي إذا جعل أهل الجاهلية يتعبدون بأصنام آبائهم، تعصب على أشكاله المختلفة، التعصب فكري فئوي قبلي إلى آخره، هو منبوذ. والغريب أنه بعض الناس عند التعصب إلى درجة بحيث لو يأتي صاحب القضية بنفسه، هذا اللي يتعصب له، ويقول له يا ابن آدم يا رجل ترى أنا غلطان أنا مشتبه، يقول له لا أبدا أنت ما مشتبه، يقول له أنا ما عندي ترى هالكفاءة، أخر أنت لازق بي لازق جونسون، يعني أنا أقول لك ما عندي هالشيء، أنا مو طبيب. لا أنت طبيب، أنت متواضع تقول أنا مو طبيب. ها؟ يأتي إنسان فيقول له أنه أنا مثلا أفرض قبل 1000 سنة عملت العمل الفلاني وماذا كان خطأ، أنا أعترف أنه كان خطأ. شي جاوب ذاك المتعصب يقول له لا أنت صح، من قال أنك على خطأ؟ عجيب هذا اللون من التعصب إلى هذا الحد يصل، أو يصل التعصب إلى أن الإنسان يمشي أعمى، أعمى أصلا ما يشغل مخه، تقدم له قائمة مغلقة فيصوت عليها. أنت لازم تعرف الأشخاص حتى تصوت، ما يصير تعطي صوتك بدون أن تعرف الأشخاص. هؤلاء قد فيهم ناس عدول وفيهم ناس غير عدول، فلابد أن تصوت على أشخاص بأفرادهم بأعيانهم. عدنا في الدين يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، لازم يكون عندك علم حينئذ ماذا تختار الشخص لأية مهمة كانت. أما هالشكل عمياوي خرشاوي شكتاوي تختار الشخص بدون أن تتأمل في جدارته، أن تتأمل في كفاءته، أن تتأمل في عدالته، مجرد يعني تقليد أعمى ليس إلا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال على الإطلاق. قد يقول ايش أسوي هي مغلقة مغلقة مغلقة، أنت أطلع واشطب على الاستمارة. لا تجلس في بيتك، لا، لأن قد تزور استمارتك، فأطلع وأشطب على الاستمارة حتى تفوت الفرصة على المزورين. أما إذا تختار لا تختار شيء مغلق، اختار أفراد بأعيانهم. هكذا علمنا الله ورسوله. ومن هنا ما عندنا باطنية. قسم ربما يتهم مدرسة آل البيت أنها مدرسة باطنية، لسنا باطنية. ليش؟ لأن عقائدنا موجودة بالكتب مشروحة مشخصة، ما عندنا شيء سري. توجد، ما أنكر، توجد أفكار باطنية في التاريخ، يقال الفكر الباطني الفلاني، الفكر الباطني الفلاني، في باطني إيش؟ يعني ما حد يعرفه أبدا، هالشكل عناوين مغلفة ما حد يعرفها نهائيا. أما الإسلام ليس دينا باطنيا، خطأ آل البيت عليهم السلام ليس مدرسة باطنية. ما هو الباطني فيه؟ أفكاره مشروحة بالكتب كلها. بعد أشخاص الأئمة صلوات الله عليهم ما عندنا قادة باطنيين، الأئمة مشخصون، علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، الحسين بن علي، إلى الخاتم الإمام صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. ما عندنا شيء باطني إحنا. أنت تلاحق أن باطني إيش عنده؟ هو باطني أفكاره معروضة، الأعيان الأشخاص مشخصون، ما عنده شيء باطني. نعم، أحيانا لما يضطهد يتكتم على ما عنده، أما إذا مت الضهد لا، يظهر كل ما عنده. تصور، وهذا معنى صنعه عمار رضوان الله عليه حينما اضطهد وعذب وأكره على ماذا؟ كلمة الكفر. فنزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ونزلت الآية إلا أن تتقوا منهم. ما هذا؟ ما يسمى باطنية. طيب أنت الآن في عملك الدبلوماسي ما تمارس الباطنية؟ تتعانق وتبتسم لأشخاص وتفتح لهم صدرك وإلى آخره، ولكنه في النفس ما فيها، ليست هذه نعم من ال شو تعبر عنها، شو تسميها؟ تسميها مدارات ودبلوماسية، صار نزاع لفظي، هذا يسميها مدارات، هذا يسميها تقية، بالنتيجة حج علي ولا علي، كل واحد صحيح. الحاصل، ففي هذا المقام الإسلام ينهى نهيا باتا عن أن يتعصب الإنسان بغير حق. ولكن أحيانا الدافع عن مظلوم لا لأن ينتمي للقبيلة الفلانية، لأن مظلوم، هذا ليس من العصبية. أو أن تقدم خيرا من قومك على شرير من غيرهم، ليس من العصبية. الإمام السجاد عليه السلام يقول ليس من العصبية أن يحب الرجل قومه أو يدافع عن مظالمهم إذا ظلموا، ولكن العصبية أن يرى شرار قومه خيرا من خيار غيرهم. زين، القرآن الكريم إذن أراد بهذه الآيات الشريفة عرض وحدة الأمة الإسلامية وضرورة سلامة هويتها وسلامة نفوسها، وأن تقف صفا واحدا أمام التحديات التي تستهدفها. ومن جملة البرامج التي أعدت لرص المسلمين صفا واحدا هو عبارة عن برنامج كربلاء، جدول كربلاء، قصة كربلاء، قصة الحسين سلام الله عليه أريد لها أن تكون حاديا لتوحيد المسلمين وجمع كلمتهم. لماذا؟ لأنه ما من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا ويتنكر للظلم والطغيان. وكم عانت الأمة، وها هي اليوم نصب عينيك تعاني ما تعاني الأمة من الظلم ومن الطغيان، سواء من إسرائيل اللقيطة أو من وراءها أو من غيرهم أو من الظلم الذين سعوا في الأرض ليفسدوا فيها. فعانت ما عانت هذه الأمة، وأعتقد أن المسلمين أجمع يعتبرون أن هتاف عاشوراء وأن نداء الحسين عليه السلام هو تلبية لحاجة تمس الجميع. الحسين حاجة مزمنة للإنسانية، مثل ما الإنسان ما يستغني عن الأكسجين في حياته، كذلك الإنسان إذا عنده كرامة ما يستغني عن الكرامة، وإذا سلبت كرامته قطعا تصدى لاسترداد كرامته. الحسين حاجة إنسانية، ولهذا ما يبلى. وكان إحياء ذكراه عليه السلام درسا ملازما لنا في حياتنا، وفي كل فصل من فصول كربلاء درس. ولنختم هذا الحديث بدرس مقتبس من شبيه المصطفى صلى الله عليه وآله، خلقا وخلقا خلقا وخلقا ومنطقا، وهو علي بن الحسين الأكبر عليهما السلام، الذي كان مثالا للإنسان العقائدي الذي يقف أمام الجور والطغيان ويصدع بأعلى صوته: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، أطعنكم بالروم حتى ينثني طعن غلام هاشمي علوي، من شد علي الأكبر ذاب جبد حسين، وقلب ليل على ابنه من جسم الصين، ليل بفرح وجه حسين فرحانة تشوف يعاين ابنه ولا خلم شانه، ساعة حسين ويل خطفت الوانة على بنية وصب الدمع على الخدين، ليلة نادت يا حسين قل اش بي، قلها هالبرز لن خاف من علي شعرة قليب من الله متمني، يا ليلة ادعي ليعود من تدعين، ليلة رجعت لكن والقلب لهفان، العلي الأكبر وحيد بخطة الميدان، صاحت يا إلهي بغربة العطشان، يا الرديت يوسف رد علي الحين، استجاب الله دعاها ورد علي الأكبر، أخذ وجه المناية وللخيم سدر، ينادي من العطش قلب الفطر والحار، يقل منين اجيب الماء يا ابن منين، قتل منهم ما اقتل وعاد لأبيه يشكو إليه ما أجاده من شدة الرماء، وثقل الحديد وحرارة الشمس، قال له أبا هل من شربة من الماء أروي بها كبدي؟ قال بعض العلماء المحققين في قصة الأكبر: كاد الحسين يموت ثلاث مرات فيها، المرة الأولى يوم جاء لوداعه، سعد جاء يودعه ليذهب ضريبة للسيوف والرماح، والساعة الثانية حينما طلب منه شربة من الماء فلم يجد. ابنك يودعك للموت ليتقطع ويطلب منك شربة ماء وانت ما تستطيع، ماذا تشعر؟ حتما يتمزق فؤادك ألما، والموقف الثالث يوم وقف على مصرعه عليه السلام. يقول المحقق: كاد الحسين يموت في هذه المواقف الثلاثة. قال له بني علي وغوثا: من أين آتي لك بالماء؟ ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى يسقيك بكأس الأوفى شربة لا تظما بعدها أبدا. يا يا ولكن ادخل الخيمة وودع أمك ليلى، كانت قلقة عليك مضطربة عليك أخشى أن تموت لفقدك. دخل الخيمة وجد أمه ليلى مغمى عليها ووضع رأسه في حجره وتقاطرت دموع عينه على وجهها فأفاقت فتحت عينها وإذا بولدها علي الأكبر. فرحة لكن ما دامت، حيفة فكت عينها وشافت ولدها يبكي ويهمل الدمع على خده. يا بعد أمك تقل ويا سعد رديت روحي بردتك هاي هاي هاي هاي. ما تمت الفرحة بقلب ليلة على بنها الدمع حقها لو تسيل راح الفرق تعليها ثجيلة وفجع الدار بيه وفقدت الراية. ثم إنه ودع أمه وأباه الوداع الثاني والنهائي وأقبل نحو القوم يرتجز قائلا: الحرب قد بانت لها الحقائق وظهرت من بعضها مصادق، والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. وقتل منهم مقتلة أخرى حتى ضجوا لكثرة من قتل منهم ولم يجدوا بدا من سبيل الاغتيال. فكمن له عدو الله مرة بن منقذ العبدي وقال: علي آثام العرب إن لم أثكل حسينا بولده. الله أكبر. إن لم أثكل حسينا بولده فما ولى عدو الله حتى ضرب مولانا الأكبر بالسيف على رأسه. رحم الله من نادى وسيدا: أيوة علي، ألا من معز لأبي عبد الله وسيده وحسين. فأكب على قربوس فرسه فاحتوشه الأعداء من كل جانب وهم يضربونه بالسيوف حتى صار أربا أربا. لما بلغت روحه التراق صاح: السلام عليك يا أبتاه أدركني. روي عن شكين قالت: رأيت أبي توجه إلى غير جهة الصوت. قلت له: أبا إلى أين أنت ذاهب؟ قال: بني لا تلوميني فإني لا أبصر بعيني. شنيت شنت عيني الأكبر وانطفت عيني، شنت عيني الأكبر وانطفت عيني. يا ابن ليش ما تقعد تحاشيني؟ حال الموت ما بينك وما بيني وطيد الصبر لم صابك تهدى. رقيق رقيق هذا البيت. يا ابني يا ابني يا وليدي وشبه جدي ونظر عيناي يا وليها يدي وشبه جدي ونظر عيناي يا غصن البان يا الفقدك يتير الراي يا وليد وشبه جد ونظر عنا يا غصن البان يا الفقدك يتير راي سيف الصاب راسك صاب بحشاي واقبل عليه السلام وشد على الاعداء حتى كشفهم على المصرع ولده الأكبر عليه السلام إلى هنا يعجز اللسان أن يصف حال أبي عبد الله كيف رأى ولده مقطع بالسيوف وكيف كان حاله عندما رآه بهذا الحال ولكن عبارة الحسين لخصت الموقف قال بني علي على الدنيا بعدك على الدنيا يا بعدك العفا يا أهو عليه وصاح يا وليد بحماسه أهو عليه وظل يشيم درعه وطاش تهدم يا ابويا اليوم بنياني من اساس بعدك على الدنيا العفير رحت من هدين. قيل في تلك الساعه ان مولانا علي الاكبر عليه السلام كان في الرمق الاخير. يقول بعضهم أن الحسين عليه السلام لما اعتنقه رآه ابتسم أولا ثم بكى ثانيا قال مما بسمتك فبكاؤك قال أما بسمتي فلأني محتضر رأيت روح جدي رسول الله وجدي علي وجدتي فاطمة وعمي الحسن الأرواح وأما بكائي لأني أنظر إلى جدتي فاطمة وهي واضعة وجهها بوجهك فكلما دمعت علي من عينك قطرة رأيتها لطمت خدها فبيناهم كذلك وإذا بصوت العقيل زينب وولداه وعليا. ليش خافت زينب؟ خافت على الحسين أن يموت فلهذا استناضته بصوتها خشية إن بقي أكثر عند الأكبر أن يموت. أيوة ابن أخي وحبيب قلبي علي راح علي راح شافه والنبل شابج علي راح فوق وقع فوق وصفق راح علي راح صاحب صوت يا زينب خويا علي راح علي راح يا خويا ظلمت الدنيا يا كوكبا ما كان فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا لا سيما عن الشعوب الإسلامية المستضعفة لا سيما إخواننا في فلسطين وأهلنا في العراق. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقوي حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.